الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ اليوم الحديث عن علم آخر من علوم القرآن، وهو علم أسباب النزول، وهو من أهم العلوم التي يجب على من تكلم في القرآن أن يحيط بها. وسبق أن تكلمنا عنه باختصار في المحاضرة الثالثة، وأرجأنا الحديث المفصل لوقته وقد حان. والقرآن الكريم قسمان: قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق، وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا بيان. وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، وهو موضوع بحثنا الآن، غير أننا لا نريد أن نستعرض جميع الآيات التي جاءت على أسباب، إنما غرضنا في هذا البحث أن نتكلم بإيجاز عما يتعلق بهذا العلم من أطرافه، مثل معنى سبب النزول، وفوائد معرفة أسباب النزول، وطريق هذه المعرفة، والتعبيرات عن سبب النزول، وحكم تعدد الأسباب والنازل واحد، وتعدد النازل والسبب واحد، إلى غير ذلك. وسبب النزول هو حادثة أو سؤال يعقبه نزول القرآن. مثال ذلك: نزول سورة تبت يد أبي لهب وتب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نادى بطون قريش وأنذرهم قال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة، والحديث في الصحيح. وقد أفرد هذا العلم بالتصنيف جماعة، أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري رحمهم الله تعالى، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الواحدي، وهو مطبوع متداول. قال السيوطي: على ما فيه من إعواز. وقد اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. وكذا ألف فيه الحافظ ابن حجر كتابه العجاب في بيان الأسباب، وقد طبع ما وجد منه لأنه ناقص. وألف فيه السيوطي أيضا كتابا حافلا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سماه لباب النقول في أسباب النزول، وهو أهل لأن يهتم بتحقيقه تحقيقا علميا قويا واطراح الضعيف منه. وقد قام شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله بتصنيف رسالة مختصرة سماها الصحيح المسند من أسباب النزول، وهي رسالة جيدة مطبوعة، إلا أنها ينقصها الكثير مما صح لم يدرجه الشيخ فيها لتشدده في قبول بعض الأسانيد، وهي مقبولة عند كثير من أهل العلم. وأذكر من ذلك على سبيل المثال إسناد محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس، وصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإسناد السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود حين يتميز. فما زال هذا العلم بحاجة لمن يقوم بتنقية رواياته باعتدال في النقد واستقراء مستوعب للروايات. وقد انتقد الدكتور صبحي الصالح الواحدي في بعض المواضع من كتابه، ونعى على المصنفات القديمة، فبالغ في نقده، وإن كان بعض ما ذكره وجيها يستحق التأمل. وعرف الزرقاني رحمه الله سبب النزول بقوله: هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه مبينة لحكمه أيام وقوعه. والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه، فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال، سواء أكانت تلك الحادثة خصومة دبت كالخلاف الذي شجر بين جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج بدسيسة من أعداء الله اليهود حتى تنادوا السلاح السلاح، ونزل بسببه تلك الآيات الحكيمة في سورة آل عمران من أول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى آيات أخرى بعدها هي من أروع ما ينفر من الانقسام والشقاق ويرغب في المحبة والوحدة والاتفاق. أم كانت تلك الحادثة خطأ فاحشا ارتكب؟ كذلك السكران الذي أما الناس في صلاته وهو في نشوته ثم قرأ السورة بعد الفاتحة فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وحذف لفظ لا من لا أعبد، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، في سورة النساء. أم كانت تلك الحادثة تمنيا من التمنيات ورغبة من الرغبات كموافقات عمر رضي الله عنه التي أفردها بعضهم بالتأليف؟ ومن أمثلتها ما أخرجه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك، وهذه بسورة التحريم. قلت: هذا من العلوم التي أفردها السيوطي وسماه ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة، وقال: هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول. وقد أخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. قال الزرقاني استكمالا لما سبق: وسواء أكان ذلك السؤال المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بأمر مضى نحو قوله سبحانه في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين، أم يتصل بحاضر نحو قوله تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أم يتصل بمستقبل نحو قوله جل ذكره في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية. والمراد بقولنا أيام وقوعه الظروف التي ينزل القرآن فيها متحدثا عن ذلك السبب، سواء أوقع هذا النزول عقب سببه مباشرة أم تأخر عنه مدة لحكمة من الحكم، كما حدث ذلك حين سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين فقال: غدا أخبركم، ولم يستثني أي لم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه الوحي 15 يوما على ما رواه ابن إسحاق، وقيل 3 أيام وقيل 40 يوما حتى شق عليه ذلك. ثم نزلت أجوبة تلك المقترحات وفي طيها يرشد الله تعالى رسوله إلى أدب الاستثناء بالمشيئة، ويقول له في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم إن كلمة أيام وقوعه في تعريف سبب النزول قيد لا بد منه للاحتراز عن الآية أو الآيات التي تنزل ابتداء من غير سبب، بينما هي تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضية أو المستقبلة، كبعض قصص الأنبياء السابقين وأممهم، وكالحديث عن الساعة وما يتصل بها، وهو كثير في القرآن الكريم. قال السيوطي رحمه الله: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا، ليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. طريق معرفة سبب النزول: لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح. روى الواحدي بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: سألت عبيدة أي السلماني عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراء تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات. قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. وقال ابن تيمية: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وقال الزركشي: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. قلت: والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية جامع للوجهتين، والقرائن ترجح أيهما أراد الصحابي والله أعلم. وما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل. قال السيوطي: فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. قلت: إذن يعرف سبب النزول بأمرين، بتصريح الصحابي بذلك أو بسوق الحادثة أو السؤال وتعقيبه بما يدل على السببية، وله صيغ: صيغة صريحة في السببية، وهي أن يذكر الحادثة أو السؤال ويتبع ذلك بلفظ فنزلت أو فأنزل الله معبرا بفاء السببية، أو يصرح بالسببية فيقول نزلت بسبب كذا. صيغة أخرى محتملة للسببية، وهي أن يقول نزلت في كذا، وذلك لأنها تحتمل إرادة أن الحكم تشمله تلك الآية لا أن ذلك هو السبب الذي نزلت لأجله، وكذلك إذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا. قال الزرقاني: تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح فيها بلفظ السبب فيقال سبب نزول الآية كذا، وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها، وتارة لا يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة، وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة على السببية أيضا، ومثاله رواية جابر الآتية قريبا: ومرة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه ويجيب بما نزل عليه، ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير بتلك الفاء، ولكن السببية تفهم قطعا من المقام، كرواية ابن مسعود الآتية عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. وحكم هذه أيضا حكم ما هو نص في السببية. ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب ولا يؤتى بتلك الفاء ولا بذلك الجواب المبني على السؤال، بل يقال نزلت هذه الآية في كذا مثلا، وهذه العبارة ليست نصا في السببية بل تحتملها، وتحتمل أمرا آخر هو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام، والقرائن وحدها هي التي تعين أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه. ومن هنا نعلم أنه إذا وردت عبارتان في موضوع واحد، إحداهما نص في السببية لنزول آية أو آيات، والثانية ليست نصا في السببية لنزول تلك الآيات، هنالك نأخذ في السببية بما هو نص ونحمل الأخرى على أنها بيان لمدلول الآية، لأن النص أقوى في الدلالة من المحتمل. مثال ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، من سورة البقرة. وما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. فالمعول عليه في بيان السبب هو رواية جابر الأولى، لأنها صريحة في الدلالة على السبب، وأما رواية ابن عمر فتحمل على أنها بيان لحكم إتيان النساء في أدبارهن استنباطا منه. أما إذا كان الاختلاف دائرا بين عبارتين أو عبارات ليس شيء منها نصا، كأن يقول بعض المفسرين نزلت هذه الآية في كذا ويقول الآخر نزلت في كذا، ثم يذكر شيئا آخر غير ما ذكره الأول، وكان اللفظ يتناولهما ولا قرينة تصرف إحداهما إلى السببية، فإن الروايتين كلتيهما تحملان على بيان ما يتناوله من المدلولات ولا وجه لحملهما على السبب. وأما إذا كان الاختلاف دائرا بين عبارتين أو عبارات كلها نص في السببية فهنا يتشعب الكلام. انتهى. قلت: يأتي تفصيل الكلام في ذلك عند حديثنا عن تعدد السبب والنازل واحد. ومن طريف ما جاء في أسباب النزول نزول آيات بسبب شخص واحد، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعد جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تحريم الخمر. ولم يذكر في هذا الحديث الآية الرابعة، وهي الآية المتعلقة بالوصية. نتكلم الآن عن فوائد أسباب النزول. زعم بعض الناس أنه لا فائدة للإلمام بأسباب النزول، وأنها لا تعد أن تكون تاريخا للنزول أو جارية مجرى التاريخ، وقد أخطأ فيما زعم، فإن لأسباب النزول فوائد متعددة لا فائدة واحدة. الأولى: معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل، وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن. أما المؤمن فيزداد إيمانا على إيمانه ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بها الأحكام، ومن أجلها جاء هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفا، حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان. الثانية: الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها. قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز. وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه الشيخان. قال بعضهم: وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي، لأن اللفظ أعم من السبب، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وإنما الجواب أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين، وهما الفرح وحب الحمد لا عليهما أنفسهما، إذ هما من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها التكليف أمرا ولا نهيا. قال الزركشي: لا يخفى على ابن عباس أن اللفظ أعم من السبب، لكنه بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وسوف نفرد هذه الفائدة بمحاضرة خاصة إن شاء الله، نتحدث فيها عن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفائدة الثالثة لأسباب النزول: دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر، نحو قوله سبحانه في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الحصر في هذه الآية غير مقصود، واستعان على دفع توهمه بأنها نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله، عنادا منهم ومحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية بهذا الحصر الصوري محادة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا قصدا لحقيقة الحصر. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. قلت: هذا توجيه للآية، ولم يذكر فيه سببا للنزول عمن عاصروا التنزيل. قال الزركشي: وهذا قد يكون من الشافعي أجراه مجرى التأويل. الرابعة: تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فآيات الظهار في مفتتح سورة المجادلة، وسببها أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت حكيم بن ثعلبة، والحكم الذي تضمنته هذه الآيات خاص بهما وحدهما على هذا الرأي. أما غيرهما فيعلم بدليل آخر قياسا أو سواه، وبدهي أنه لا يمكن معرفة المقصود بهذا الحكم ولا القياس عليه إلا إذا علم السبب، وبدون معرفة السبب تصير الآية معطلة خالية من الفائدة. الخامسة: معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها، وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعا، فيكون التخصيص قاصرا على ما سواه. فلو لم يعرف سبب النزول لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص، مع أنه لا يجوز إخراجه قطعا للإجماع المذكور، وقد حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك لأمرين: أحدهما أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز، والثاني أن فيه عدولا عن محل السؤال، وذلك لا يجوز في حق الشارع لئلا يلتبس على السائل. واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتؤثر أيضا فيما وراء محل السبب، وهو إبطال الدلالة على قول والضعف على قول. ولهذا يقول الغزالي في المستصفى: غلط أبو حنيفة رحمه الله في إخراج الأمة المستفرشة من قوله الولد للفراش، أي قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. والخبر إنما ورد في وليدة زمعة، إذ قال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأثبت للأمة فراشا، وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم. قلت: المثال هنا ليس من القرآن، بل من الحديث، وهو متعلق بعلم آخر مشابه يسمى علم سبب ورود الحديث، وقد صنف فيه السيوطي وغيره. الفائدة السادسة معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين، حتى لا يشتبه بغيره فيتهم البريء ويبرأ المريب. ولهذا ردت عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأنه الذي نزلت فيه آية والذي قال لوالديه أف لكما من سورة الأحقاف، وقالت والله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسميته، إلى آخر تلك القصة. قلت الصواب ما ذهب إليه مروان لأدلة أخرى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد بينت ذلك في صحيح السيرة النبوية. السابعة تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها، وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهولة استذكارها. قال الزركشي وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، ونزول حد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها، ثم تعدى إلى غيرهم. وإن كان قد قال سبحانه والذين يرمون المحصنات فجمعها مع غيرها، إما تعظيما لها إذ أنها أم المؤمنين، ومن رمى أم قوم فقد رماهم، وإما للإشارة إلى التعميم، ولكن الرماة لها كانوا معلومين، فتعدى الحكم إلى من سواهم. فمن يقول بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل، ومن قال بالقصر على الأصل خرج عن الأصل في هذه الآية بدليل. ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، لخروجه على السبب، وهو أن بنات لبيد سحرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبو عبيد. وفيه نظر، فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح. قلت لا يمنع أن يكون لبيدا استعان في سحره بأخواته، فكلهم سحرة ملاعين لتلتئم الآثار كلها. وأما نفس المسألة فسوف نتعرض لها عند حديثنا عن الخلاف في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو ما اعتبره بعض أهل العلم ملحقا بأسباب النزول وإن لم يكن منها، وهو أنه قد تنزل الآيات لسبب خاص ثم توضع مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق. فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة دلالة اللفظ عليه، هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الآيات قطعا أو لا؟ واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد. ومثال ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، المشهور أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة، وإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف، كان قد قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه من أهدى سبيلا، النبي صلى الله عليه وسلم أو هم؟ فقال أنتم، كذبا منه وضلالة لعنه الله. فتلك الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة وهم أهل الكتاب، يجدون عنده في كتابهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك مناسب لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات انتهى. ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر، ونزول إن الله يأمركم في الفتح أو قريبا منها، وبينهما 6 سنين، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة، لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها. واعلم أنه جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث أيهما أولى البداءة به، بتقدم السبب على المسبب أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام، والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كالآية السابقة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. وقد ألحق بعضهم نوعا من علوم القرآن بأسباب النزول، وهو تقدم نزول آية على حكمها، والصواب أن ذلك لا علاقة له بأسباب النزول، وغاية ما فيه أنه متعلق بالأحكام المستنبطة من القرآن، إلا أن الحكم المستنبط لم يظهر إلا متأخرا على النزول. وقد ذكرنا نبذة عن هذا النوع في تعريفنا لعلوم القرآن. هذا ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.